sangue. انت من رد الفعل ايه؟ تطلبه من الامن لما الناس بتصوت ودكتوره تطلع تقول لك ضربوني وبنات بتقفل الباب الجامعه. بنات ايه؟ طب والصبيان والبتاع؟ لا دي الجامعه بتاعت البنات. والصبيان احنا قاعدين بنتريس شايفينهم. والصبيان بتاع الشغل بتاع الشغل واقفينهم. ما هي نفس الكلام، البنات واقفه واقفين سادين الباب مش عايز حد يدخل. اه انت مستني ايه؟ طب ليه؟ ليه؟ يعني انت مستني رد الفعل ايه لما يطلع الناس تعيط وتقول لك بيضربونا؟ الناس بتعترض على ضربه وراح ضربهم خرطوش. اضرب خرطوش ليه؟ انت كنت واقف وشفت ايه؟ انا اعرف ناس جوه. انت كنت واقف وشفت ده؟ انت فين؟ هو الصور باينه واعرف ناس جوه. بس انت حضرتك انا بفترض على اللي انت قلته. هو احنا بقى لو قعدنا نقول احنا شفنا واحنا ما شفناش. بس انا بفترض كلامك. انا بكلمك على انا شفته. حلو ايه اللي شفته؟ كويس. الناس واقفه مش عايزين يدخلوا حد. دول طلبه. دول طلبه. كويس. انت رايح الكليه تعمل ايه؟ انت معترض ما تروحش؟ انت مش معترض ما تروحش الكليه. تعالى كده بقى مرسي بس بقى ما تروحش. كان بطل مستحمل السنه دي قطع الكوره. بص ما استحملش. من قالك ان مرسي استحمل؟ وضرب الفنادق وقفل الميادين. من قالك انه استحمل؟ بطل بقى. مين قالك انه استحمل؟ للاسف. مين قالك انه استحمل؟ هو قالك انه استحمل. بس هو لو الشرطه كانت معاه. دي عرفتها منين؟ انت عرفتها منين؟ عرفت ان بص يبدا امر الضرب والشرطه اللي كشف عليها احمد مكي. طب احنا بنجيب دلوقتي انت العكس. قال الشرطه مع حته بطوليه. قال له هو حد بيقول لك الشرطه مع حته بطوليه. طيب تعالوا نشوف احنا اخذنا ايه وناقص لنا ايه. اول حاجه البرزنتيشن فاينانشال ستيتمنت ده معيار شامل وجامع لكل البرزنتيشن، وبالتالي احنا مش هناخد معيار برزنتيشن، احنا في كل معيار في الديسكلوجر بتاعته. الانفنتوري اخدناه. لو حد يعلم بس كده يعني كم معيار اخدناه. اكتب ايفرز واحد. احنا اخدنا ايفرز واحد انفنتوري اكاونتنج بوليسي تشينج ان اكاونتنج اسمس اند ايرورز. هو ده خلصناه خلاص يعتبر كده؟ ما هو ده المعايير اللي جايه في الامتحان. لا الشينج اللي احنا خدناه خلاص خلصت؟ خدناه؟ اه هو بس كده. كويس؟ انفنتوري اتاخد، اكونتنج بوليسي تشينج ان اكونتنج اسمس اند ايرور خلاص؟ ايفنت افتر ريبورتنج بيريود ده اللي هناخده النهارده ان شاء الله. الرقم بتاع المعايير التمانية ده اللي خدناه المرة اللي فاتت. events after reporting period هناخدها دلوقتي ان شاء الله. construction contract اتاخدت. income taxes لسه. PB&E اتاخدت. lease اتاخدت. revenue اتاخدت. employee benefit لسه. accounting for governmental grants اتاخدت. the effect of change in foreign exchange لسه. borrowing cost اتاخدت. rate bar disclosure لسه. separate financial statement لسه. كل ده سيبرت والانفستمنت والفاينانشال انستالمنت كل ده في الانفستنج في الكونسوليديشن. ايرنج بشير لسه. انترم لسه. امبيرمنت اسيت اتاخد. بروفيجن اتاخدت. انتانجبل اسيت اتاخدت. فاينانشال انستالمنت برضه مع الانفستمنت والكونسوليديشن. انفستمنت بروبرتي اتاخدت. اجريكالتشر لسه. فيرست تايم ادابشن لسه. شير بيس بيمنت النهارده ان شاء الله. business combination لسه. disposal of non-current assets خدناها. acceleration لسه. financial instrument disclosure لسه. operating segment اتاخدت. financial instrument تاني انه كلهم financial instrument كلها في الانفستمنت ان شاء الله. كويس تفتكروا احنا اخدنا consolidated financial statement here consolidated joint venture disclosure interest in other entity of fair value. خلي بالكم بتاع فيه بتاع 10 معيل لوحدهم كلهم investment وconsolidation. 10 معيل تقريبا كلهم investment وconsolidation مع بعض. ودول هناخدهم مره واحده مع بعض كلهم زي البي بي ان دي. فتقريبا احنا اخدنا 70 كده؟ اخدنا لا حوالي 50% او اكتر شويه. اكتر شويه من 50% من ال اكتر شويه من 50% من المعيل. ايه خدناها ابن كوشن انت ليه مش مقتنعين احنا خدناها الايرور كوركشن وال لا بقى ديسكلوجر في الاخر ريبورتنج ايفنت اوكيرنج افتر ذا ريبورتنج بيريد. احنا في الاخر المره اللي فاتت اخدنا البروفيجن واديتكم امثله على البروفيجن اديتكم اسئله حلوها حد حلها لا اديتكم ارقام اسئله تحلوها ارقام اسئله تحلوها لا ده كان امتحان لا لا ما خدناش خالص البروفيجن احنا قاعد نحل في لا لا ما خدناش ده انا يعني مع طيب البروفيجن مهم جدا احنا اخدنا بتاع ديسمبر 2011 متى ايه دي اخدناها طيب امتحان يونيو 2011 السؤال رقم 1 الكونسوليديشن رقم 7 مين ارى البروفيجن بصراحه عشان كده انت بتحضرش طب كلنا نحل المساله دي legislations يعني قوانين تشريعات legislation تشريعات اعمل بروفيجن بكام 5 3 4 10 5 احمد احمد محمد كام دي ريتروسبكتيف باثر رجعي قلنا لو في قانون باثر رجعي ياخد في الحسبان بس امتى في ما في نهايه السنه ما فيش اعرف امتى اعرف انه امتى هيتطبق باثر رجعي في نهايه السنه 31 او 31 3 ما كانش في قانون يوم 31 3 ما كانش في قانون عرفت امتى ان في قانون يتطبق باثر رجعي وهاخده في الحسبان السنه الجديده اصلا خلال الفتره اللي ايوه هي دي بقى هي دي موضوعنا النهارده كويس يبقى دلوقتي يوم 31 3 ما كانش فيه قانون وبالتالي لو انا بعمل الميزانيه في يوم 31 3 هاخد 3 بس لكن انا جات لي معلومه في فتره ما تؤثر على القوائم المالية بتاعة السنة اللي فاتت جات لي معلومة ما تؤثر على القوائم المالية بتاعة السنة اللي فاتت وخدتها في الاعتبار ان في قانون طلع وتطبيقه ريتروسبكتيف بأثر رجعي امتى جات لي المعلومة بعد اعداد القوائم بعد لا هو بعد تاريخ اعداد مش اعداد بعد تاريخ القوائم الماليه اقفال القوائم الماليه مش اعدادها كويس ما هو ما ذكرش بس طالما ما ذكرش يبقى ايه سبسيكوينت بيريود كويس الفتره دي احنا بنسميها ايه ها سبسيكوينت بيريود هي فتره بين نهايه السنه الماليه ايوه هي الفتره ما بين اقفال السنه الماليه وايه ايوه امتى يعني عايز التاريخ امتى لو في مصر 3 شهور لا مش مفيش حاجه اسمها مفيش حاجه اسمها 3 شهور هي دي غلطه بقى هي دي غلطه الشائعه كويس طيب السبسيكوينت ايفنت تبتدي من تاريخ 31/12 اقفال السنه الى امتى طيب الى امتى وتحددها قوي ليه يعني ليه لان الاداره مسؤوله بص بقول ايه الاداره مسؤوله عن اي حدث يحصل في خلال الفتره دي ويؤثر على القوائم الماليه اللي اتقفلت لازم تحتاط ليها وبالتالي لو حدث حصل الحدث ده بعد السبسيكوينت بيريود الاداره غير ملتزمه انها ايه بالظبط لا مش تعيد هي ما بتعيدش هتصلح فيها انها تاخد الاصل حتى الاصل طيب تفرق في ايه يعني؟ تفرق في الاوديتور. هنا الاوديتور هيعتبر ايه؟ الاداره ها مسؤوله ولا مش مسؤوله؟ طيب ايه هي الفتره دي؟ الفتره دي بيقول ايه؟ لا لا بعيد قوي كده. ها reporting events occur after the reporting period. The issue addressed by IFRS or IS-10 is to what extent events that happen. امتداد الأحداث اللي هتحصل between the entity end of the reporting period and the date the financial statements are authorized for issue. Not issued. Authorized من الإدارة. Authorized يعني تعتمد من الإدارة للإصدار وليس ها for action. لا authorized من الإدارة من الإدارة بمعنى المانجمنت هناخدها بالتفصيل. المانجمنت هي اللي إيه ها مين اللي authority المانجمنت ما تاريخ اعداد. طب ما نيجي نشوف مش انسى انسى حته تاريخ اعداد الحسابات القوائم لان الاوديتور دي وجهه نظر ثانيه في سبسيكونت ايفنت ممكن نقولها خلاص فاينانشال ستيتمنت كويس. طب ما نيجي نشوفها لا مش مده محدده لا خالص مفيش مده شهر شهرين ثلاثه خالص سنين ايه بس يا عم؟ انا في شركة قدامنا سنين يعني طلعش الميزانية يعني في شركة قدامنا بدون ذكر اسماء طلع الميزانية بعدها سنتين والله بتكلم بجد مش بهزر خلاص هي شايفة عشان كده انا بقول لحضرتك هي شايفة ثلاث اشهر لا مفيش فترة مفيش فترة خلاص؟ طيب ذا ستاندرد سينجلش او بيفرق بين ايه؟ في خلال الفترة دي بيفرق بين حدثين events احداث that provide information اللي provide ايه ها بتمد المانجمنت بمعلومات about the state of entity existing at the end of the reporting period. يبقى كان احداث كانت حصلت ها في تاريخ الاغفال والاداره ما كانتش عارفها لسه يعني في احداث بتؤكد او بتديني معلومه كانت موجوده ساعتها بس انا ما اعرفهاش او ذا كونسيرن ذا نيكست فاينانشال بيريد حاجات تخص الفتره اللي بعد الاغفال. اوثرايزيشن ديت ودي مهمه جدا ذا ديت وين فاينانشال ستيتمنت كود بي كونسيدر ليجالي اوثرايزد قانونا اوثرايزد فور ايشوانس جنرالي باي اكشن اوف ذا بورد اوف دايركتورز اوف ذا ريبورتنج انتيتي. طيب when an entity is required to submit its financial statement to its shareholders for approval after they have already been issued. الإدارة اعتمدت الكلام ده وبعدتها للمساهمين في الجمعية العمومية للاعتماد. امتى تنتهي subsequent period؟ لما الإدارة تعتمد ولا الجمعية العمومية تعتمد؟ بيقول لي هنا اهو وده أشهر سؤال بتسأل. The authorization date in this case would mean the date of original issuance and not the date when they are approved by shareholders. تاريخ اعتماد الإدارة وليس تاريخ اعتماد الجمعية العمومية للمساهمين. طيب امتى تاني؟ في حالات ده هناخدها. When an entity is required أما يكون الـ entity أو الإدارة ها مطالبة to issue its financial statement to a supervisor board made up only of non-executives. يعني في بورد كله ها من غير المديرين التنفيذيين. مجلس إدارة مش أي علاقة بالإدارة. ما فيهوش مدير تنفيذي في فصل من مجلس الإدارة ها والمديرين التنفيذيين. في الحالة دي مجلس الإدارة ليس تنفيذي. مجلس الإدارة ليس تنفيذي. طب في الحالة دي بعمل إيه؟ authorization date would mean the date on which management authorized them for issue to supervisory board. يبقى مش تاريخ اعتماد البورد تاريخي اعتماد الإدارة. هو ليه الإدارة؟ الإدارة لأن الإدارة هي مسؤولة عن إعداد القوائم المالية. طب لو كان البورد، لو كان البورد من المديرين، لو كان البورد من المديرين التنفيذيين، يبقى تاريخ توقيع البورد لازم يكون تنفيذي، وظيفة تنفيذية، لازم يكون في وظيفة تنفيذية إدارية تنفيذية. طيب حد بقى نشوف رقم واحد كده ويجاوبنا عليه. رقم واحد بيقول لي preparation of the financial statement of the corp X corp for the reporting period ended 31 December 2009 was completed by management في فبراير، في 15 فبراير 2010. The draft financial statement were considered at the meeting of the board of directors held في 18 فبراير، on which date the board approved them and authorized them for issuance. The annual general meeting الجمعية العمومية was held في 28 انعقد في 28 مارس after allowing for printing and requisite notes period mandated by corporate. بعد ما تعتمد وتطبع خلاص الميزانية الميزانية والملاحظات approved financial statement was filed to the corporation with company law board. بعد ما تعتمدها بتوديها لجهة ما قانونية في الجهة دي في المكان ده، ايا كان السيك البورصة ايا كان statutory board a body of the country that regulates، ايا كان الجهة توديها وديتها في 6 ابريل 2010. حد يقول لي هنا تاريخ، تاريخ subsequent period تنتهي امتى؟ 15 ولا 18؟ 18 ده التوقيع النهائي بالضبط. ما قاليش ان هنا البورد مش اكسكتيف، مش تنفيذين. الاساس في البورد ان يكون فيه مدير من المديرين التنفيذيين عامه. مجلس الاداره ممكن يكون فيه العضو المنتدب، والعضو المنتدب وظيفه تنفيذي. عشان هنا ما ذكرش، بس ما ذكرش، لو ذكر خلاص. احيانا في مجالس الاداره، احيانا في مجالس الاداره يخلو منها تنفيذيين، بجيب شويه شير هولدرز كده على ممثلين من العمال. طب ما احنا كده المفروض نعتبرها اللي هو بدل ما ذكرش اللي هو لا لا، لان الاساس مش كده. انت بتقول الاساس اللي هو ما بيحضروش؟ لا، الاساس ان في مديرين تنفيذيين في الاساس. اكسبشن في بعض الشركات يفصل ده عن ده، يجيب بورد اوف دايركتورز يحط الاستراتيجي ملوش دعوه بالتنفيذ، بس سياسات بس. مين دول بقى؟ شويه ايه شير هولدرز على شويه عمال بالانتخاب على واحد من مش عارف من الجهات الحكوميه ان كان. يبقى تاريخ هنا هو مين؟ 18 فبراير تاريخ اعتماد الاداره فعلا. طيب نمره 2، supposing the above example management X في المثال اللي فات was required to issue to the supervisory board. البورد هنا بقى consisting slowly of non-executive including representative. هنا بقى البورد مش board of directors، board of ايه؟ supervisory، اشرافي. بورد اشرافي وليس تنفيذي. راحت له يوم 16 فبراير خلاص، سوبرفايزوري ابروفد 17 فبراير خلاص، والشير هولدرز ابروفد 28، وراحت فايلد للسيك او اي جهه 6 ابريل. لا مش احنا بنتكلم على حاجه جديده بقى. حاجه جديده، حاجه جديده. 16 28 ليه؟ 28 ده شير هولدرز، مش علاقه بالشير هولدرز، علاقه بالاداره، وبالتالي هنا هتبقى 16 فبراير. subsequent events، events occurring in subsequent period، الأحداث التي تحدث في خلال subsequent الفترات اللاحقة. بس لازم أحدد هي الفترة اللاحقة. يبقى الفترة اللاحقة ما بين إقفال الميزانية، إقفال القوائم المالية، و authorized to issue من الإدارة. طيب أنا عندي الأحداث هنا حدثين، الأحداث نوعين، حدث بيديني معلومة، حدث بيديني معلومة، وهذه المعلومة تؤثر primary حدث بيديني معلومة، المعلومة تؤثر على القوائم المالية 1-12، وحدث تاني ها لا يؤثر على القوائم المالية في 1-12 ولكن جوهري ان يلفت النظر بعد كده في مسار المنشأة. طب اعمل ايه في الاحداثين دولت؟ قال لي اول انواع من الاحداث اللي هي تؤثر على القوائم المالية اللي فاتت لازم اعمل بروفيجن، لازم اعمل الاونس. على سبيل المثال انا عندي ريسيفر بمليون جنيه، كنت عامل الاونس ب 50,000 جنيه، بس انا عامل اعتبار ان الناس مش هتسدد حوالي 50,000، وبالتالي طلعت النت انكم على اساس دوت. يوم 10 يناير في خلال سبسيكوينت ايفنت واحد عليه 100,000 جنيه دخل بنك رابسي ومات، ما عملوش ولا مليون ومات، يعني معنى كده ان مش هاخد منه ولا مليون. هل هذا الحدث يؤثر على القوائم الماليه اللي فاتت؟ اه، لان القوائم الماليه كان فيها استيميشن بالايه؟ بالالاونس، والاستيميشن ده كان مبني على ان الناس هتسدد. انا عرفت ان الاستيميشن ده كان غلط، اذا هي تؤثر على القوائم الماليه اللي فاتت الحدث ده، يبقى اعمل ايه؟ ها روح علي المخصص بالمبلغ اللي الراجل ده بالسلامه مش هيدفع. اذا هذا الحدث بالقيمه اللي كفرنج ده، يعني ال 50,000 كانت جزء منها، بس اوكي اعمل حسابه يعني في ال 100,000 دول. طيب زي ما احنا اخذنا في المثال اللي فاتت، انا عارف ان انا بعمل حسابي في القوانين اللي صدرت، في القوانين اللي صدرت يوم 1/12، فانا عارف ان قانون الضرائب في السنه اللي اتقفلت زي ما حصل مصر، الدنيا كلها عارفة ان الضرائب في مصر كام؟ 20%. 20% لغاية 12/2012. جم في 12/2012 قالوا 20% فيما لا يزيد عن 10 مليون، فوق ال 10 مليون 25. خلاص؟ طيب فانا اشتغلت في 2013 وعملت البادجت بتاعي وعملت كل توقعات السوق بتاعتي على ان لغايه 10 مليون ها هسدد 20%، وفيما بعد كده هسدد 25. جم في شهر 6 قال لك 25%. قلت اوكي ماشي، ما اعترضتش، انت الحكومه، لما 25% من الطبيعي تقول لي امتى؟ بدايه من السنه اللي جايه يا جماعه، عشان يا ساده المستثمرين اللي جايين لازم تحطوا في اعتباركم ان السنه اللي جايه وانتم بتعملوا البادجت بتاعتكم والناس اللي بره وهي بتعمل البادجت بتاعتها، اعملوا حسابكم ان النسبه 25%. السلام ورحمه الله وبركاته. ما احنا مستنيين، مش عايزين نبدا. ازيك حبيبي؟ مرات ازيك حبيبي؟ ايه رايكم؟ صدر القانون في شهر 6 وقال لك السنه هو كله 25 بقى خلاص، ولكن طبقها رحمة شوية. أي سنة ضريبية تبتدي في يوم 1/7 ينطبق عليها القانون. طب حضرتك أنا السنة بتاعتي ابتدت يوم 1/1 وأنا كنت عامل كل البادجت بتاعي وباني كل الاحتمالات بتاعتي إن القانون ب 20+25 و10 مليون. قال لك خلاص، ما هو راعى حالة الناس من واحد، لو أنت سنتك المالية من 1/1 لغاية 1/12، فأول 6 شهور هتطبق بكذا وتاني 6 شهور طب أنا أعمل إيه حضرتك في أول 6 يعني أعمل لك فاينانشال ستيتمنت يوم 6 شهور، يعني مش فاهم. طب أعمل إيه؟ لا ده القانون ده راح على الحاجات اللي هي بتطبق شهري ماشي، لكن مرتبات جه في الآخر راح قال لك إيه؟ السنة المالية تبتدي يوم 1/1 تبتدي 1/12. طب والناس اللي عملوا اكسبكتيشن دي الكلام ده متوقعين الكلام دوت من وقت القانون بتاع موسى اللي طلع واتلغى في نفس الليل كان قايل في ساعه ضيف 15 كان شهر 12 سنه هو ده السنه دي حصلت كده شهر 6 دوت شهر 6 اللي فات لا شهر 7 ايوه القانون يتطبق من 7 دي طلعت بعد موسى القانون يتطبق في 7 لا القانون يتطبق في 7 كويس القانون طلع 6 طب ليه يعني مش حد كده كويس ولكن انا هنا مش هتخش في مجال المحاسبه قوي لان كده كده السنه الضريبيه ما اتقفلتش يعني السنه دي ما اتقفلتش لكن بفرض انه طلع قانون يتطبق على السنه اللي فاتت طلع قانون يتطبق على السنه اللي فاتت امتى اخده في الحسبان في الانكم ستيتمنت امتى امتى امتى لو في سبسيكوند بيريد لو في سبسيكوند بيريد يبقى حكم عدى خلاص طيب رفع قضيه واحد رفع عليه قضية وقال أنا تعويض 1,000,000 جنيه فسألت المحامي قال لي آه هنخسر فبالتالي احتمال إيه احتمال إيه more than likely not طيب يبقى هعمل بروفيجن طب كام يا عم قال لي لا هو أنا يعني 200,000 حلوين أو عليه يبقى هعمل بروفيجن بكام 200,000 المانجمنت اوثرايز للفاينانشال ستيتمنت يوم 15 فبراير يوم 10 فبراير المحكمه حكمت للراجل بنص 1,000,000 جنيه داخل الفتره يبقى اروح اعمل ها بروفيجن اعدل البروفيجن المحكمه حكمت 1 مارس خلاص خلاص تكتفي باللي انت عملته والسنه الجايه تتحمل الباقي والله وحشتنا تعليقاتك المحاسبية دي النتشات دي المفروض ده يقعد مع الطبيعي يعمل مزاج يطلع معايير زي العسل ربنا يخليك لي طيب يوم 10 فبراير قبل تاريخ اعتماد القوائم الماليه حريقه حصلت دمرت كل اللي في المخزن رغم ان انا قايل في انفنتوري في 1/12 بمليون جنيه هل هذا الحدث يؤثر على الفاينانشال ستيتمنت بتاع السنه اللي فاتت او الستوب لان الميزانيه ساعه الاقفال كان في انفنتوري بس هو اتحرق يبقى احط الميزانيه المليون جنيه هي هي واجي في الديسكلوجر في النوتس ريكواير ان اكتب المخزون اتحرق ب 1,000,000 بس ستيل موجود في الميزانيه بتاعتي ولكن لا يستدعى هذا ان انا اعمل ايه تغيير طيب حدثت امتى لا انا بتكلم لو حصلت في فتره اللي هي اللي ممكن ان انا ادخل اعد اوكي انت بتكتب الميزانيه في 1/30/12 هو الحقيقه انت بقى بتقول الوضع كويس الميزانيه الجديده استبعد المخزون ده كله خلاص خساره يعني خلاص ما كده كده خساره بس السنه الجديده مش السنه دي كده خساره بس السنه الجديده كويس طيب انا بعمل في المخزون بقيم المخزون بايه حسب جيت 1/12 عايز اقيم المخزون بقيم بايه ما سالتنيش السؤال المعتاد يا حسن ايوه كده انهي مخزون مخزون الفينش جود نيرز فاليو اور كوست ويتش از لو طيب فانا قلت ان ان الكوست 1,000,000 جنيه الفير فاليو 1,100,000 يا مليون خلاص كده يوم 10/2 جه قال لي انت بتعمل ايه المعادله المدير المالي جه قال لي بتعمل ايه المعادله قلت له والله بعمل معادله الانفيرمنت لقيت مفيش انفيرمنت مين قال لك ده المخزون كان ساعتها 1/12 انا كان عندي قوائم الاسعار الاسترشاديه ان المخزون كان ب 900,000 اعمل ايه المخزون ده في 1/12 التقييم ده في 1/12 اعمل ايه؟ ايه؟ المعلومه جت يوم 10 فبراير قبل تاريخ اعداد القوائم الماليه. طب والفير فاليو بتاعته 1/12 كانت نفس المحاسب لما سال قالوا الفير فاليو 1,100,000 وبالتالي ما عملش امبيرمنت. جه المدير المالي وهو بيراجع قال له ده انا معايا ورق يثبت ان الفير فاليو 1/12 100,000 بس. يبقى بالتالي هرجع واعمل امبيرمنت. طيب المدير المالي قال له ايه اللي انت عملته ده؟ قال له ما عملتش امبيرمنت. قال له ازاي؟ ده المخزون ب 900,000. قال له لا بس ساعتها كان بمليون بمليون ومية. النهارده يوم 10/2 ب 900,000. ايه رايكم؟ لا النهارده حاجه ولا حاجه ساعتها كان دي برضه عامل ايه في لو انت شايف انها سيجنيفيكانت او جوهريه مؤثره يعني حاجه دراما ان المخزون يقع خالص اكتبه زي اتحرق. لكن طالع نازل طالع نازل ما تكتبش خلاص. يبقى خلصت الموضوع دوت من غير اي كلام كتير قوي. Example of adjusting event gives a standard. هو امتى بقى adjusting؟ انا عندي adjusting non adjusting. adjusting تعني ايه؟ هروح اعمل تسويه. Are those post reporting period event that provide evidence بتديني ادله of condition لشروط او اشتراطات او احوال that actually exist كانت موجوده at end of reporting period but they were not known at the time. ما كانتش معروفه ساعتها بس كانت موجوده بس كانت معروفه. Financial statements should be adjusted for reflect adjusting event after the reporting period. Example ليها resolution after the reporting period of a resolution يعني كان تسوية القضية مثلا خلاص of a court محكمة case that confirm present obligation requiring either an adjustment of to an existing provision or recognition of a provision instead of mere disclosure of contingent coverage. بمعنى المحكمة حكمت خلاص المحكمة حكمت أنا كنت عامل بروفيشن المحكمة حكمت بمليون جنيه وأنا كنت عامل بروفيشن ب 500,000 عامل إيه؟ بمليون خلاص هزود البروفيشن. المحكمة حكمت بمليون جنيه وما كنتش عامل بروفيشن خالص كنت عامل ديسكلوجر. ليه؟ أنا كنت عامل احتمال. المحامي قال لي كده برضه قبل ما أشرف يشيله كان قال لي لا مش هنخسر احتمال ضعيف يعني احتمال 30-40% إن إحنا نخسر فكنت عامل إيه؟ ديسكلوجر. لا مش حاجه خالص بتعمل ديسكلوجر وبالتالي هتشيل الديسكلوجر حضرتك وتحط بروفيجن خلاص بقى ده بقى فعلي فبتحط بروفيجن. طب ايه تاني؟ ريسيت هنا اوف انفورميشن جالك انفورميشن افتر ذا ريبورتنج بيريد انديكيتنج ذات ان اسيت ووز امبيرد اور ذات ا بريفيوس امبيرمنت لوس نيد تو بي ادجاستد. يبقى في جت معلومه ان في التاريخ الاعداد القمريه كان يجب انك تعمل امبيرمنت او تشيل الامبيرمنت اللي انت كنت حاطه. فور انستنس ايه؟ بانكرابسي. في عميل دخل في بانكرابسي خلاص؟ اوف ا كاستمر سبسيكونت تو ذا اند اوف ذا ريبورتنج بيريد يوجوالي كونفيرم ذا اكزيستنس اوف لوس ات ذا اند اوف ريبورتنج بيريد. طيب ايه تاني؟ ديسبوزال اوف انفنتوري افتر ذا ريبورتنج بيريد بروفايد ايفيدنس اباوت ذير نت ريلايزبل فاليو ات ذا ريت اوف ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن. يبقى يوم 1 يناير بعت مخزون ب 900,000 جنيه وانا كنت عامله في الميزانيه بمليون يوم 1 يناير بعد اقل الميزانيه على طول 900 اعمل ايه؟ لا خلي بالك 1 يناير ده دليل ان المخزون كان ب 900 امبارح. يبقى ارجع ده امبارح انا بعت المخزون يوم 1 يناير الصبح خلاص يبقى ده كان 1/12 كان موجود. اوكي الا لو كان هذا المخزون يرتبط ببورصه زي الذهب زي النحاس الحاجات دي مرتبطه ببورصات قطن وبالتالي ما اقدرش اقول ده عن النهارده واقع امبارح وبالتالي ما ينفعش. لو في الحاله الاولانيه بقى اللي احنا نغير هو ده احنا هنعتبره ان هو احدث لحظه والا هنعتبره خطا؟ لا مش خطا انا معلومه ما كانتش جايه لي معلومه. طب احنا نفرق بين الخطا وال في الحالتين هروح اعمل بروفيجن خلاص في الحالتين هروح اعمل بروفيجن لكن مفيش هنا ريتروسبكتيف او بروسبكتيف لان الميزانيه لسه ما صارتش. ما ممكن استغنى عن البروفيجن في اللحظه دي واعمل امبيرمنت بس ما هو امبيرمنت ما هو ماني ميرمنت ايه ما بروفيجن ما هو الانفيرمنت نوع من انواع البروفيجن كويس. طيب determination after reporting period fair value of assets of liability which evaluated before the date of statement financial statement. بمعنى حاجة بتقيم بالفير فاليو ساعة تاريخ الميزانية. زي ايه؟ ايه اللي بيقيم بالفير فاليو ساعة تاريخ الميزانية؟ الاسهم والسندات سكيورز. قلت ايه؟ خلاص اجابتك صح في حالة انا بعمل بستخدم بي ان دي ري ايفالويشن. لكن الحاجة الاكبر من كده كويس اه. لكن صعب قوي يجي لك معلومة لاني عشان اقيم فير اسس البي بي ان دي بجيب خبره وبجيب لجان وبجيب مش عارف ايه الكلام ده كله. فبالتالي صعب ان انت تعرف مش صعب ان انت تعرف ان في حدث حصل كويس. ايه اللي انت كنت اللجنه دي كلها مأكده؟ واحد منهم فتن كويس. دي صعب. والحاجه دي اشرف مش اسكت كويس. الحاجات دي لكن زي الاوراق الماليه مثلا بقيمها بايه في في في فير فاليو متاجره او متاح البيع. فانا رحت لاقط في البورصه السعر فاي لا البورصه ما كانش كده السعر ده طلعت رقم غلط مثلا ايه ممكن اسيت بي ديسبوزل. بس خلي بالك تقييم الاسيتس مش سهل. تقييم الاسيتس عايز عايز عايز لجنه بجيبها من الخبره. مش اي حد يقيم اسيتس حتى لو الخبره دول كانوا مهندسين في الشركه مش المحاسب بيقيم اسيتس. يعني مكنة هبيعها خط انتاج هبيعه هجيب محاسب يقيمه ولا محاسب يعرف حاجه؟ مين هيقيم؟ مهندسين. فالمهندسين بيجي يعملوا لجنه وتتشكل واللجان دي بتكتب ومحاضر جلسات والكلام ده. فتبقى الاصول صعب شويه انت في سبسيكونت ايفنت دي صعبه شويه. لكن الحاجات اللي هي تريدنج تجاره زي المخزون زي الاوراق الماليه هي دي اللي تقيم اه من المحاسبين مش مش مش من المهندسين. اي حاجة بعد كده بتتكون زي البونص. اما اجي احسب البونص على مين؟ بونص للبيع بتوع البيع. البونص بتحسب امتى؟ على المبيعات. والمبيعات دي امتى؟ مش مبيعات في اخر السنة كويس؟ يعني بستنى يوم 1/3/12 لما يقفل عشان اعرف المبيعات قد ايه وبعد كده بحسب العمولة. العمولة بتحسب امتى؟ في السبسيكونت. وبالتالي بروح اثر بيها الميزانية لانها تخص الفترة اللي فاتت ولكنها اتحسبت الفترة لاحقا. عشان كده دايما دايما ال ال ال ال النظم الكمبيوترايز النظم المحاسبيه بالخلال الكمبيوتر برامج المحاسبيه بالخلال الكمبيوتر الاقفال دايما ما بيكونش يوم 1/12. الاقفال دايما ما بيكونش يوم 1/12. بيبقى اقفال امتى؟ بعد اعتماد الميزانيه. لكن في ساعات ان الناس تخاف ان حد يلعب حد يلعب في ايه؟ ان 1/12 قفلت فيمكن حد يغلط وعايز يفتح سنه جديده. يمكن حد يغلط يدخل يدخل ريفنيو بدل ما يدخل فاتوره على السنه الجديده دخل فاتوره على السنه القديمه كويس. فمعظم الاجهزه يمكن ده مش معروف لينا كلنا بيبقى فيها حاجه اسمها الاكستندد بيريود اللي هي في حاجه اسمها ال 13 بيريود وال 14 بيريود ان السنه 12 شهر يفتح بيريود جديد اسمها 13 بيريود او اكستندد بيريود فتره 13 مفيش شهر 13 ولكن يقفل 12 يقفل 12 خلاص. اما قفل 12 خلاص كله بقى يبقى انا عندي اقفال في 12. مين مسموح له بقى يدخل في بيريود 13؟ هي دي النقطه. ادي مين يدخل بيريود 13؟ اولا مش مفيش اي فاتوره بيع هتدخل فيه ليه؟ فاتوره البيع ما تخش بقيمه. فاتوره البيع تخش من مديون مبيعات بقى في مديون مبيعات خلص بقى في مديون مخازن خلص. ابتدي اقفل كل الموديولز افتح بس الايه؟ الجنرال ليجر القيود اليومية بس، ومش اي حد اوثورايز يدخل على يعدل في الفترة 13. يبقى انا عملت وزنت بين الاثنين، اول حاجة قفلت السنة مش اي حد هيدخل حاجة، لا فاتورة مبيعات ولا مستلات ولا مخازن ولا حاجه مخازن، كله بالنسبة للموظفين كله اتقفل خلاص. لكن لازم افتح فترة ها اسمح فيها المدير المالي مع المحاسب القانوني انا دخلت سير ادجستمنت بيحصل ايراد ومباشر فاتوره ادجستمنت كلها ادجستمنت. اكبر مثال لده الموازنه العامه للدوله تفضل مفتوح. المفترض موازنه عامه للدوله كاش بيزز كاش، فبالتالي اي فلوس تدخل للموازنه سواء تخص السنه دي السنه اللي جايه طالما جت كاش ادخلها في الموازنه. اي فلوس اتصرفت الموازنه العامه ده ما فيهاش اسيتس، مفيش اسيتس واكسبنسز، كلها مصروفات مفيش اسيتس واكسبنسز. وبالتالي اي مصروف يخرج من السنه سواء شراء اصول او خدمات او اي حاجه او تخص السنه اللي فاتت تخص السنه اللي جايه هي اكسبنس تخص السنه دي، وبالتالي هي كاش بيزز. فالمفروض الكاش بيزز قافله امتى؟ 30/6. بلاقي ان ساعات ان لو قفلت 30/6 هقفل على ديفيسيت او ديفيسيت او العجز كبير قوي، عجز كبير قوي فيقفل المصاريف ويفتح شويه ايرادات لغايه ما يخف شويه الديفيسيت بتاعه. ليها مده معينه اللي فوق بقى هما اللي يحددوا، هو اللي يقفل. وزير الماليه غالبا هو اللي بيحدد امتى خلاص يقفل خلاص، وغالبا بتكون عليهم 10 7000. والله في سنه ما كنا عندنا 12/8 مش عارفين. وبالتالي يعني مثال على كده، مش عايز الشركه تعمل كده. الشركه منظمه ان مبيعات عالي هو لو فتحنا حد شويه ده السنه اللي جايه ما يهموش، هو ايش ضمنه عند السنه الجايه؟ اما لو افتح الجال 9 يعني المهم انا قاعد السنه دي اضمن كويس، فهيجدد لي بناء على ده. طيب اي ديسكفري ايرور للفرود لاي حاجه تستاهل التعديل. تعال نشوف بقى ايه مثلا مثال دوت، تاني احنا مش محتاجين امثله يعني الموضوع بقى لذيذ يعني ناخد حاجه الاثر فيها. نعم كات اوف هي الفتره. كات اوف ده مصطلح مشهور قوي في الاوديت. الكات اوف مصطلح مشهور قوي قوي في الاوديت. انا عندي الكات اوف بالنسبه للمحاسبه هي الايه؟ سبسيكوينت بيريود. الكات اوف هي فتره بتاعت السكند. الكات اوف بتاعي بعمل ايه في الاوديت؟ باخد لو الميزانيه يوم 31/12/2001 عايز اظبط الحركه صح، اروح واخد 10 ايام و10 ايام تفصيليا، اراجع اخر 10 ايام حصلت واول 10 ايام بعد السنه الماليه كل الترانزاكشن تتراجع. دي اسمها فتره الكات اوف، بتثبت لي حاجات كتير قوي. على سبيل المثال عايز اثبت ان كل المبيعات التي تخص السنه تم اثباتها ها في السنة دي. طيب رح هو فاتورة كبيرة بمليون جنيه خلاص بعتها، هو امتى الناس بتلوج؟ امتى؟ في اخر 10 ايام، ودي في اول 10 ايام برضو عمالة ايه بالداري اللي هي عملت فاتورة كانت طالعة فوق ديستنيشن فوق ديستنيشن وداها شحنها في المينة بتاعته يوم 1/12 وصلت المينا الثانية يوم 5/1 تتأيد سيلز انت فوب ديستنيشن 5/1 كويس، بس اتشحنت يوم 1/12 فانا باخد اخر 10 ايام هكتشفها ولا مش هكتشفها؟ هو دخلها في السنة الأولى هكتشف. العكس فاتورة ها فوب ها شيبينج بوينت اتشحنت يوم 1/12 ووصلت يوم 5 يناير، هو ثبتها 5 يناير. يبقى بالتالي هجيبها هنا هكتشفها هنا وبالتالي هكذا. ده عايزين مثال حاجه دي عايز يبقى كده. الاديتور من ضمن الحاجات اللي بيعملها في حاجه اسمها ها الكتف. الكتف يقطع 10 ايام قبل ويقطع 10 ايام بعد ويراجع كل الترانزاكشن، لان هي دي اللي فيها اللعب كله. دي اسمها فتره الايه الكتف. قطع يراجع هنا ويراجع هنا. طيب during 2012 كارب was sued by a competitor، رفعت قضية بمنافسين ب10 مليون. ده infringement يعني infringement يعني اخترقت of اخترقت ال trademark based on the advice of the company. اترفعت على الشركة by competitor خلاص. قضية ب10 مليون based on the advice of the company legal counsel. المحامي قال له accrued sum of 5 مليون بس as a provision in its financial statement for the year ended 2012. يبقى بالتالي عمل provision بكام؟ 5 مليون تبقى نصيحة السيد المحامي. subsequent to the date of the statement of financial position في 15 فبراير 2012 the supreme court هي ايه محكمة العليا اللي هي محكمة بعد الاستئناف او بعد الطعن يعني اخر حاجة نقض اخر حاجة order the defendant to pay اللي هو defendant اللي هو الرجل المطعون اللي هو المتهم يعني to pay the aggrieved party الشخص اللي هو اللي طاعن سمو 7 مليون. ايه رايك اش هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ هنعمل ها بروفيجن ب 2 مليون كمان خلاص. ليه افترضنا ده؟ لازم يقول لي انها لسه في سبسيكونت ايفنت بيد. The financial statement were prepared by the company management في 31 يناير 2013 وعدت في 1 يناير 2012 and approved by the board في 20 فبراير ها. يبقى لازم يعمل ما قاليش البورد ده من بره مش سوبرفايزر ولكن هو البورد بتاعنا. وبالتالي اعتمدت يوم 20 فبراير يبقى داخله في السبسيكونت ايفنت وبالتالي لازم يعدل ها ب 2 مليون. ايه ثاني؟ نون ادجاستنج. باي ايه نون ادجاستنج دي؟ نون ادجاستنج ايفنت ار ذوز بوست ريبورتنج بيريود ايفنت احداث حصلت بعد ذات ار انديكيتيف اوف كونديشن بتوضح كونديشن احوال او شروط او اوضاع ذات اروز افتر انها اتعملت بعد ريبورتنج بيريود. فاينانشال شودنت بي ادجاستد تو ريفليكت نون ادجاستنج ايفنت افتر ذا اند اوف ريبورتنج بيريود. يبقى مفيش ادجستمنت وبالتالي بعمل ايه خط ديسكلوجر. والديبند اون ايه؟ امتى اعمل ديسكلوجر امتى ما اعملش حاجه خالص؟ لو الحدث ده ايه سيجنيفيكانت جوهري لازم اعمل. ان اكزامبل اوف نون ادجستنج ايفنت ديكلاين ان ماركت فاليو اوف انفستمنت بتوين ذا ديت اوف ستيتمنت اوف فاينانشال بوزيشن اند ديت اوف فاينانشال ستيتمنت ار اوثورايزد فور ايشو. يبقى هنا السعر بعد السنه الماليه وبالتالي مش هعمل حاجة. طيب هيقعد بقى يديني ها امثلة كتير قوي ان ممكن ازاي اعمل زي ميجر بيزنس كومباينيشن يوم 2/1 ها شركتنا اندمجت شركة تانية خلاص او announcing a plan discontinue on operation. عملت اعلان يوم 10 يناير ان انا ها هبيع خط بيع تماما announcing اعلان major purchase and disposal of assets or exploration اشتريت حاجه كبيره قوي او بعت حاجه كبيره قوي او ها اكسبلوريشن يعني ايه مصادره اوف ميجر اسيتس باي جوفرنمنت اتصدرت destructions of major production blend by fire ضاعت خالص announcing or commencing the implementation of the major restructure major legislation arising event occurring after reporting bill restructuring announcing الإعلان أو commencing البدء في restructuring حتى هي كلام major restructuring إعلان وcommencing البدء major legislation تشريعات جوهرية arising event occurring after reporting bill dividends proposed or declared after rebuild هنا الكلام ده ما كانش موجود الاول ايه يعني dividends ايه يعني dividends هتدفع فما كانش فيه disclosure بيها المعيار ده تعدل في سنة 2008 وقال لك لو في dividends اعلنت او اتدفعت في فترة subsequent period روح اعمل لها disclosure going concern ايه حكاية going concern ده يعني ايه going concern استمرارية اذا المنشأة واجهت صعوبات في الاستمرارية اذا المنشأة واجهت صعوبات في انها تستمر زي ايه نقص السيولة نقص حاد في الطلب عن المنتجات خسارة متكررة كويس طب اعمل ايه انا ك ك ك ك كإدارة اعمل ايه كويس قال لك الإدارة عندها حل من الاثنين عندها حل من الاثنين لو في حلول جوهرية انها تنهي الحالة دي وبدأت فيها فعلا والأوديتور وافق على البلان ده خلاص مجرد ما تعمل ايه ديسكلوجر يا جماعة انا كان عندي صعوبات وعملت البلان واحد اثنين ثلاثة والأوديتور وافق على البلان دي ما ينفعش حتى عملش ديسكلوجر لازم عن ديسكلوجر طيب محمود ممكن يكون ايه البلان فكر انت ايه البلان اللي وانت أوديتور وتوافق عليه يا راجل بقولك انا عندي صعوبات في السيولة وداخل في بنك رابسي بالضبط اتفقت على قرض ووريدي البنك وافق او في اجراءات جادة بالموافقة ايه تاني ممكن اصدرت اسهم وعملت اعلان عن اصدار اسهم وفعلا في اجراءاتي الى طريق اصدار اسهم كومباينيشن ده انت بتقطع البين كونسيرن تمام لا مش هستمر لو دخلت الشركة تاني كويس ممكن ابيع مثلا حاجة لا بس انا لو اندمجت بيع اصول ثابتة لو اندمجت انا كده كده اسمي هيبقى يكون برضه مرتبط بالشركة التانية او اسم التالت جديد كيان جديد كيان جديد خالص مش انت ده مش انت خالص ده مش انت خالص ايه تاني اي حاجة توفر لي السيولة لو ما احتياط ده ورق ده ورق طيب ده ورق على الورق عايز سيولة عايز كاش لو انت عملت البديل وفعلا اثبتت للاوديتور ان البديل ده موجود وهتمشي من الحاله دي اتس اوكي اعمل ايه ديسكلوجر لو مش قادر يوم 12 مش قادر تعمل البديل مش قادر توفر البديل تصفير ايه تصفير ادخل في ليكويديتي يعني قيم الاسيتس كلها في الايه بالفير خلاص انت خرجت من عندي خلاص وبالتالي هنا السبسيكوينت ايفنت مهم مهمه في ايه في الجوينت كونسيرن لا البلان اخباره ايه ومشي ازاي ومدى جديه البلان لغايه ما تظهر الميزانيه لو فعلا البلان لا لا لا لا لا يقول لك ايه فيما لا يعد هذا تحفظا وحياتهم ده ايه ده مش ده انت ما تكتبش تقرير ده انت ما تكتبش تقرير ده انت المعايير قالت لو في دخل جون كونسرت والاداره ما عملتش البلان انها تعدل الدنيا دي ديسكليمر ايه ديسكليمر ما تكتبش تقريرك مش تحفظ عدم ده رايك ما اقدر هتبدا على ايه بس فعلا ما جاش كده كده ممكن تلاقي شركه بقالها 10 سنين بتخسر ويلا وتكتبها في الاستمراريه برضه بتعملها وتطلعها في الميزانيه بس بتطلع له اصل انا هعمل ديسكليمر انا هعمل ديسكليمر الشركه هتقول ايه بره باشا 10 اهم واقفين بره هيجي يعمل لي الريبورت اللي انا عايزاه خلاص فبالتالي المشكله ان انا اكتب ده المشكله ان اكتب ده مين هيتضرر حتى لو اسهم في البورصه ايه يعني كويس واحد خسر كل فلوسه بسبب القوائم الماليه ايه يعني مين قال له روح يشتري لا بس ايه لا ريكيورينج لوس لا انا اختار ريكيورينج لوس مش لوس بس يعني خساره متكرره فين فين مش خساره نت خساره في اوبريشن بتشيل حاجه بقى بخساره شايف حاجه بخساره لاكثر من سنه طب هتعمل ايه خلاص مش هتكمل مش هتكمل اساسا لا بس لو في البورصه هناك الاديتور الاديتور الاديتور مش مهم الفلوس عنده اكتر من المسؤوليه القانونيه لان لو كتب ان ما اوضحش ان الشركه خلاص خلصت وما عملش ديسكليمر وواحد واحد اشترى سهم وخسر دولار ورفع قضية عليه الباشا يتحبس يتحبس مش هنا نقاش اه هنا فين يتقرر في رفع القضيه هناك مع انه المكتب بتاعك الاساسي اللي هو بتاع قفل ايه المكتب محبوس الراجل محبوس كويس وبالتالي هنا ما بصش الاتعاب هنا هبص ان انا هتحبس فبالتالي ديسكليمر مش حد رأي تمام بس ده بره ولا هنا كمان نعم طيب لا نعم انا عشان ناخد بس حاجه اهم ماشي خلاص اتفضل ليه اه